وما للوجد في سندي وما للوجد في سندي فصرت إليك مشتاقا وذاب القلب بالوجد وذاب القلب بالوجد. ثمانية من الأبواب يا بشرى وبالريان بشر الصائمين يرى. ثمانية من الأبواب يا بشرى وبالريان بشر الصائمين يرى. وقد فتحت لمن فوق الصراط مضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات في شتى بقاع الأرض، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم في رياض الجنة. اتعودنا نتقابل كل أسبوع في رياض الجنة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، يحبهم ويحبونه. نسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء، فأهلا ومرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات الحب. ما زلنا بنتكلم في الحب، وخد مننا وقت وحياخد ان شاء الله، لان ده موضوع مهم، مش موضوع يعني حاجة بنعرفها كده لا، احنا عايزين نعيش الحب الحقيقي فعلا. وزي ما قالوا اساتذتنا، واحنا بنفكركم دايما ان احنا معانا اخوة افاضل، معانا فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي، ومعانا فضيلة الدكتور صلاح سلطان، بنتحاور معاهم وكل واحد بيدلي بدلوه، مش موضوعات يعني اهو بس احنا بنعرفها وخلاص وكلام بنسمعه، لا، احنا عايزين نعيش الموضوعات دي الحقيقة، يا ريت نعيشها. ولذلك احنا في اخر الحلقة بنقول ايه، بنطلب من كل اخ معانا ان هو يقول يعني ينصحنا بايه، طب الاسبوع ده يبقى اسبوع ايه، ايه الحاجة اللي هنركز عليها في خلال هذا الاسبوع، علشان كده بتبقى نواحي عملية. بذكركم دايما بان احنا بنتكلم 3 حلقات في الشهر، هم 4 بس، الحلقة الاولى والتانية والتالتة احنا بنتكلم هنا في الاستوديو بنحاور بعض. الحلقة الرابعة بتبقى بتاعتكم على الهوا، تخش بقى اللي عايز يخش معانا على الهوا، تفضل يقول تعليقاته ايه، اسئلته ايه، اذا كان يحب يضيف شيء معين، والله حتى لو معترض علينا ما عندناش مشكلة، يعني يقول هو بيعترض على ايه، احنا ما عندناش مبدأ من اعترض انطرد، لا احنا بنقول اللي يعترض بس يقول هو بيقول ليه كده يعني. ومن ذاق عرف ومن ذاق عرف ومن حرم انحرف ومن باح راح الى اخره. فهنستكمل بقى الحلقة دي ان شاء الله. كنا متوقفين عند اخونا الدكتور صلاح سلطان في موقف عملي، يعني حاجة حصلت لك فعلا كده تستشعر فيها الحب او بتحس فيها بالحب لله سبحانه وتعالى، واثار هذا الحب في الموقف ده يكون ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على خير الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل صحبتي بأخوي الكريمين العالمين الجليلين أستاذنا الدكتور عمر وأخونا الشيخ وجدي بإذن الله صحبة في الله حتى نصل إلى حب الله ورضا الله والجنة، كما أدعو الله تبارك وتعالى بهذه اللقاءات المتجددة التي يتجدد فيها الإيمان بوسائل عملية، كما ذكر أخونا الشيخ وجدي إن احنا فعلا كل حلقة نبقى أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، إن احنا نبقى في مدارج السالكين إلى الله، زي ما قال ابن القيم في عنوان كتاب القيم مدارج السالكين، كأن في سلالم واحنا بنطلع، فاحنا كل زيارة ليكوا في بيوتكم وحديث إليكم حديث من القلب إلى القلب. الآن الدعاية المعاصرة بتقول من الفم للفم أحسن وسيلة. لا، إحنا عندنا حاجة أرقى، من القلب إلى القلب. بنتكلم على الحب، الحب وعاء القلب. تسأل عن حضرتك عن موقف عملي. الحقيقة أكثر شيء يملأ قلبي هو حب الله وحب الناس. فشفت ده في مواقف كثيرة. من هذه المواقف كنت بعطي درس في أمريكا عن السيرة النبوية، دروس تربوية ودعوية. والحقيقة عندما أتكلم عن الحبيب صلى الله عليه وسلم بأشعر فعلا أن كل حلقة بتزيد يعني قلبي حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤملا أن يشفع لي عند الله سبحانه وتعالى مع الإخوة الحضور. فالدرس كان كل أسبوع، فعرفت الناس اللي بتحضر، فلاحظت في مرة من المرات أن في واحد يأتي لأول مرة، ف يعني عيني بتروح وبتيجي كده. قال إيه؟ قاعد يعني قاعد منتبه جدا. فجاءتني حالة عطش وأنا ألقي الدرس، لكني استحييت أن أسأل أحدا أن يأتي لي بكوب من الماء. سبحان الله، لقيته، لأن الحب ده بيبقى حاجة الله سبحانه وتعالى هو اللي بيحكمها. سبحان الله، لقيت هذا الشاب الجديد قايم وحده وأتى لي بكوب من الماء. سبحان الله، أنت لا أعرف اسمه ولا هو يعرف. لا إله إلا الله. فلما وضع أمامي كوب الماء شربته، ثم دعوت الله كأدب نبوي علمنا لما حد يسقيك يقدم لك شيء إنك أنت تدعي له. قال صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. نعم. فدعوت الله: اللهم إني أسألك أن تسقيه من الرحيق المختوم. الله أكبر، ما شاء الله. وكملت درس. بعد ما خلصت الدرس بعد صلاة العشاء جاءني هذا الشاب وقال لي: أرجوك أنا أريد أن أجلس معك الآن. قلت له: أنا يعني الحقيقة أشكرك جدا على كوباية الماء اللي ادتها لي، وأنا كنت فعلا عطشان ودعوت الله تبارك وتعالى لك، لكن يعني خذ موعد، لأن عندي الآن موعد آخر مهم جدا لابد أن أدركه. قال لي: ده أنا عايز أقعد معك نص ساعة، ضروري جدا والآن. سبحان الله. قلت له: أخي ما أستطيع، لأن عندي موعد يعني ضروري، وأنا ما أحب أتخلف عن موعد. قال لي: طب تلت ساعة. قلت له: ما أقدرش. قال لي: طب 10 دقايق. الحاحه الحقيقة خلاني يعني احركت، من انا الذي ياتي الناس ويعني. فقلت له: دعني الاول اتصل اقول ان انا هتاخر ربع ساعه، لانك هتتكلم 10 دقائق، انا هاخد 5 دقائق عشان اجاوبك على الموضوع اللي انت هتسالني عنه. فاذا بالشاب يقول: انا دعيت لهذه الحلقه مرارا وكنت ارفض، اليوم لقيتني لوحدي جاي، ما حدش دعاني. سبحان الله. فانا اول مره ادخل مسجد واول مره احضر حلقه، لكن أنا لما جلست وسمعت من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم شعرت أن أنا فعلا بعيد عن الله، ولازم أرجع إلى الله اللي بيحبني إزاي هو يحبني وأنا لا أتوب إليه ولا أعود إليه. قال: أنا جيت على أمريكا وأنا أنوي أن جميع الذنوب، جميع الشهوات اللي أنا محروم منها في بلادنا، أن أنا أعملها هنا، ولا تتخيل معصية إلا أنا عملتها. سبحان الله. وانا عايز كنت عايز منك وقت عشان احكي لك على كل المعاصي وازاي اعود الى الله واتوب الى الله منها. قلت له: اخي نحن لسنا قساوسة نستمع الى اخطاء الناس الاعتراف، نحن نريد ان تستر نفسك كما سترك الله سبحانه وتعالى، وان تكون صادقا. ربنا بيحبك فاتى بك اليوم دون دعوة من احد، هذه دعوة من الله، لان الله يحبك. سبحان الله، سبحان الله. وارجو ان نكون ادلاء على الله سبحانه وتعالى، هذا أيضا أرجو أن يكون من علامات حب الله لنا. فقلت له: لا تحكي شيء إطلاقا، الذي أريد فقط أن تتأكد منه، أنت لا يرى قلبك وصدقك إلا الله. فإذا كنت صادقا في الأوبة والتوبة إلى الله، فلنرفع أيدينا معا، أنا مذنب زيك عندي ذنوب، نرفع أيدينا مع بعض ونتدفى ببعض في إطار العودة إلى الله والحب لله. ما شاء الله. وندعو الله سبحانه وتعالى. قول: يا أخي ورائي، تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، رجعنا إلى الله، رجعنا إلى الله، وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على الا نعود الى المعاصي ابدا. الله. فهذا الشاب تاب ويعني سبقته دموعه وهو يقول هذه الكلمات، وشعرت بصدقه. سبحان الله. وبعدين سلمت عليه بحراره واحتضنته، وما خدناش اكثر من 10 دقائق، بدل ما كان ربع ساعه 10 دقائق. انصرف هذا الشاب وذهبت الى الدرس اللي كان عندي، واذا بي اجد استاذنا التليفون جاي متردد، ارد ما ردش، ارد ما ردش، رفعت السماعه رديت، قالوا لي: الحق، في حد في المستشفى وطالبك تكون موجود ضروري جدا. فذهبت فاذا بالاتي: خرج هذا الشاب اللي سنه 20 سنه تقريبا، خرج هذا الشاب وكان ما شاء الله لا قوة إلا بالله على الطريق بالسيارة، فخرجت عربية شاحنة من الطريق الآخر، لا إله إلا الله، ودهمت السيارة وركبت فوق الله السيارة. أكبر الله أكبر، لدرجة إن هم أتوا ونشروا الله أكبر الشاحنة حتى يصلوا إلى الشخص اللي موجود تحت، الله أكبر، أخذوه وهو في الرمق الأخير إلى المستشفى. لا إله إلا الله. لما جات له إفاقة قال أنا عايز أتكلم مع الدكتور صلاح. سبحان الله سبحان الله. فورا جريت على المستشفى، ذهبت فإذا به يعني في النزغ الأخير، قلت قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان الله. ثم أفضى إلى الله تبارك. الله أكبر. لا إله إلا الله. هذا الأمر لا أنسى أبدا، وله دلالات. رقم واحد أن الله سبحانه وتعالى رغم أن عبده بعيد عنه وأتى إلى أمريكا ليفعل كل الموبقات، سبحان الله، لكن الله سبحانه وتعالى كما قال سبحان الله وإن تشكروا يرضه لكم. يرضه لكم يعني الله سبحانه وتعالى يا إخواني ويا أخواتي يحبنا حتى لو بعدنا عنه. يعني ولله المثل الأعلى، مثل الأب، الأب لما ابنه مهما عصى ومهما يعني عق الوالدين يبقى نفسه يعني إن أبنائه يرجعوا إليه. فالله سبحانه وتعالى يعني ناداه فأتى وحده إلى المسجد، ثم ألهمني أن أدعو الله له، وألهمه أن يأتي ويلح. وبعدين يعني فأنا شعرت أن هذه لمسة حب من الله لي، أن أكون يعني سبب أن عاد إلى الله سبحانه وتعالى. ثم يعني الله سبحانه وتعالى يحب عبده لو كان بعيدا. أنا بقول لشبابنا وبناتنا وأخواتنا، الله سبحانه وتعالى بيحبكم، بقول لك بس تعالى تب إلي عبدي، لو جئتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والله سبحانه وتعالى لا يبدأ فيه الإنسان مع الله سبحانه وتعالى من الزيرو، يبدأ الله سبحانه وتعالى بقلب كل السيئات إلى حسنات، معك رصيد كبير جدا من الحسنات على قدر السيئات التي صنعت. نعم. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فلماذا نبتعد عن الملك الحنان المنان الرحمن الرحيم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب للتوب؟ الله، هذه قصة الله يعني أنا قصة مؤثرة والله. نعم. والله مؤثرة سبحان الله. أبكيتنا يا أخي والله، لا إله إلا الله. يعني عايزين نقول العبرة بالخواتيم. نعم، مش كده مولانا؟ نعم، أحسن خاتمة. العبرة بالخواتيم. نعم. يعني ليست العبرة بمن سبق، لا لا لا لا، العبرة بمن ثبت. نعم. ومن صدق. ومن صدق. نعم، العبرة يعني بمن، ليست العبرة بمن سبق، مش أول مثلا، لكن العبرة بمن صدق وثبت وصدق. يعني لأن في كتير من الناس أنا بتقابلهم يا مولانا في سن متأخر شوية، يعني كبر في السن يعني، وبعدين تقول له ازاي اخبارك وبتاع مش عارف ايه، يقول لك والله ده كان زمان بقى، ايام فين، ايام ما كنا بنصلي، فين ايام ما كنا مع الاخوه في الجوامع. الله، وايه وتوبت ولا ايه؟ يعني ايه الايام ما كنت؟ ما المفروض انك انت بتكمل. وان الذين سبقت له منا الحسنى، الله، هذا الذي احسنت خاتمته سبقت له من الله الحسنى، اولئك عنها مبعدون. فهو لما لما لما ربنا يقول ايه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. الله. بدأت ثم تاب عليهم ليتوبوا. نعم. هي يحبهم ويحبون هي كده هي كده هي. نعم. كده طب ده كده هنخش في التوبه كمرتكز للحب. الله اكبر. انا كنت هسأل دكتورنا. نعم. سبحان الله، يعني الحديث جاب بعضه زي ما بيقولوا يعني. والله اخلاص النيه، لان الدكتور صلاح يعني ابتانا فيما قصر. والله كان من قصص في الحياه واقعي يعني. سبحان الله. يعني العبد عبد والرب رب. نعم. هو العبد هو الرب الرؤوف الرحيم، ونحن عباد ضعفاء إليه. يا ربي أنا وأنت، أنا العواد إلى الذنوب وأنت العواد إلى المغفرة. الله. يا ربي أطعتك في أحب الأمور إليك وهي التوحيد، واجتنبت أسوأ الأمور إليك وهي الشرك، فاغفر لي ما بينهما. الله. يا سلام. هذا الدلال على الله. هذا هو الدلال على الله. الله. نعم. نعم. أنا أيقنت بأنك واحد من أحد فرد صمد أعبدك وابتعدت عن الشرك. هذا أفضل الأمور إليك وهذا أسوأ الأمور عندك. أنا اتبعت أفضل الأمور عندك واجتنبت أسوأ الأمور لديك، فاغفر لي ما بينهما. هنا تبدأ التوبة. تبدأ التوبة. طيب. التوبة كمرتكز للحب، بمعنى أنا بحب ربنا بس في شوية معاصي، في شوية سيئات، الشيطان بيضحك علي، الدنيا شداني، مش عارف ايه كلام زي ده. لما بعمل معصية أنا مش قصد يعني مش قصدها، يعني مش زي ما بقولوا منشن عليها، يعني مش متعمدها، صورة طه، ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فنسي يا آدم ما تاكلش فنسي ولم نجد له عزما. يعني ما كانش عنده إصرار على المعصية. طالما ما فيش إصرار على المعصية، ودي نقطة عايزين نركز عليها، إن أنا مش مصر. يعني بعض الإخوة يقول لك إيه، أنا تبت وبعدين رجعت تاني. الله، يعني أنت مثلا عايز تقول إيه؟ أنت بتقول لربنا يا ربي أنت الغفار وخلاص على كده، مش عايز الاسم ده يبقى تاني في حياتي؟ لا، إزاي؟ زي ما قلت حضرتك إنك أنت يعني ممكن ترجع تاني وأعمل المعصية دي، ممكن الشيطان يضحك عليه، بس ما عنديش إصرار. لأن برضو حتة الإصرار دي إيه؟ يعني مقابلة ليها عملية إن أنا في المعاصي والسيئات مش هقول لربنا يعني ما انا لازم اعمل سيئات ومعاصي، اصلا انا مخلوق علشان اعمل سيئات. لا، مش للدرجه دي. يعني مثلا نضرب مثلا، ما يجي واحد على واحد يروح لطشه بالقلم، ايه والله يا اخي كله بنادم خطاء، ايه اللي كله بنادم خطاء، الهبله دي. لا، انت عشان تعمل كده انت يعني دي هو مرتكز يا شيخ وادي. ليس من يذنب ويضحك كمن يذنب ويبكي. الله، شتان ما بين الاثنين. يذنب ويبكي غير يذنب ويضحك. يبقى اللي بيضحك ده مستهزئ بقى. ده واحد بيقول يعني سبحان الله، يعني يعني لسه ما جاش، لم ياتي بعد ليطرق الباب. والباب هنا لا باب ولا بواب. فالمسافه بين السماء والارض ففي المسافه بين السماء والارض دعوات مستجابه. بس يا رب لبيك يا عبدي. بس هنا في ذنب الجارحه وذنب القلب. لما ذنب الجارحه ان هو يعني لطش واحد عمل كذا، اساء اللفظ مع زوجته مع اخوه مع اخته مع جاره، انما المستهزئ بالله ان يقول انا بعمل اهوت، وكان واحد يقول انا يعني 30 سنه وبشتغل وفلوس بتجيلي من كل ناحيه وما ركعت لله ركعه، دي سمعناها من احد الناس، يعني من احد الناس. فهنا المساله يعني هو انه لا يامن مكر الله الا القوم الكافرون. نحن يعني لا نريد حتى الانسان، زي ما قال استاذنا، لما بيذنب وهو يبكي المؤمن يرى ذنبه فوقه كالجبل، يئن تحته يرى صغيرته صغيرته. نعم، يعني انما الكافر يرى ذنبه كانه ذبابه، يعني لو كانت كبائر حتى، يعني انا احسن من غير اللي. فالعلاقه مع الله سبحانه وتعالى لا تنظر الى صغر الذنب، ولكن انظر من عصيت. نعم، انت بتتعامل مع الملك اللي بتحبه. فمجرد انك انت لا ترضيه الرضا الكامل، ده في حد ذاته ذنب يحتاج الى توبه. بس لذلك احد الصالحين يقول يا ربي يكاد رجائي فيك مع الذنوب يغلب رجائي فيك مع العمل. يا سلام، هو رجاء كبير في الله وهو مذنب. لان هو يشرحها ويقول تاني معلش، يكاد يا ربي رجائي فيك مع الذنوب. رجائي فيك مع الذنوب. مع الذنوب. يغلب رجائي فيك مع العمل، وانا بصلي واصوم. لانني في الذنوب معتمد على عفوك، وانت بالجود منصوف. الله، يا سلام. اما في العمل فاعتمد على نفسي، وانا بالافه معروف. يا الله، معروف بالافه. نعم، يعني نوضح للاخوه المشاهدين والمشاهدات تاني ولا واضحه؟ يكاد رجائي يا ربي فيك مع الذنوب يغلب رجائي مع العمل. لانني مش انا مذنب، لانني في الذنوب اعتمد على عفوك، وانت بالجود معروف. واما في العمل انا اعتمد على نفسي، وانا بالافه منصوف. عملي قاصر، عملي غير ما فيهوش اخلاص، ناقص، مش مؤدى كما ينبغي. لكن في الذنوب انا واقف. ولذلك قالوا ايه؟ عاشروا التوابين فانهم ارق افئده. يعني تعالى قرب. طب انا عايز اشرح حته التوبه. اتفضل. نفس المعنى ده الإمام سهل بن عبد الله التستري كان يقول: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت دلا واستكبارا. يعني واحد بيعصي الله وينكسر في الليل أو في النهار بين يدي العزيز الغفار سبحانه وتعالى، ويقول رباه اغفر وارحم انك انت الغفور الرحيم. الله. افضل من واحد يقيم الليل كله ثم يصبح في الصباح يقول انا افضل من فلان وافضل من الناس. لاني يعني طائع كبر بقى شويه. نعم. كده رب معصيه اورثت ذلا وانكسارا خير من طاعه اورثت دلا واستكبارا. الله. نعم. زي وربما يعني ربما من بات مذنبا باكيا نادما خير عند الله من انسان بات قائما معجبا. فكرتني بالله. ما شاء الله. واللي كان بيصلي ومخشع قوي قوي بتاعه والناس بيعملها تقول يا سلام شوف فلان الله اكبر عليه، شوف هو في الصلاه قال لهم ايه وصايم كمان. فطبعا دي تبقى مصيبه يعني زي ما يكون ايه يعني متفاخر زي ما تقول حضرتك. لا لا احنا عايزين الانكسار، عايزين الانكسار. طب خليني اوضح نقطه يمكن البعض مش واخد باله منها، اللي هو التوبه والاستغفار. تصوري التوبه لعلها جايه من كلمه توب، توب يعني يمكن حتى بالانجليزي اسمها ستوب، ستوب يعني اقف، توب ستوب اقف اقف، يعني بعمل سيئات ومعاصي فعايز اتوب، اتوب يعني اقف، توب ستوب اقف بطل سيئات ومعاصي. طب يبقى لازم اوقف وبعدين ببص ورا على اللي عملته، طب واللي انا عملته استغفر عنه. فكأن التوبه للمستقبل والاستغفار عن الماضي، فلازم الاثنين يبقوا متلازمين. هو عندنا فيه توبة وفيه أوبة وفيه إنابة. توبة وأوبة أوبة إنابة. إنابة التوبة أن أتوب من ذنوب قد صنعت. نعم. ذنوب صنعتها أنا ارتكبتها سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لكن علماءنا قالوا لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. نشرح لا صغيرة لا صغيرة مع إصرار. يعني إيه؟ صغيرة صغيرة صغيرة صغيرة مصر عليها ما تصيرش صغيرة. تصبح أشياء أخرى. لا صغيرة مع إصرار. وشبهها أبو حامد الغزالي بقطرة الماء التي تنزل من السقف على حجر. قطرة ماء تنزل على الحجر لا تؤثر فيه. صح. لكن بعد 20 سنة. تنكت نكتة سوداء. فإن استغفر غفرت أو انتاب محيت. يبقى لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. لا صغيرة إن قابلك عدله ولا كبيرة إن واجهك فضله. الله ما شاء الله. لا صغيرة إن قابلك عدله، لأن زي ما تقول لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر من عصيت. هذا امر. اذا لا صغيرة ان قابلك عدله، ان قابلني عدله هلكت، هلكت هيجي يوم القيامة ماذا صنعت يا عبدي؟ انا صليت، انا الذي حببتك في الصلاة، انا زكيت، انا اللي اعطيتك المال، انا حجيت، لكن لا خلاص سبحان الله. سبحان الله. لكن هو فضل الله. الله. فضل الله. الله. ان الله لا يأخذ صدقة احدكم بيمينه وكلتا يديه يمين فيربيها له كما يربي احدكم فلوه، زي فصيل الناقه يكبر يكبر يكبر ويستظل العبد بظل صدقته يوم القيامه. الله الله. والراجل ماشي في عامل المجاعه في بني اسرائيل، بص كده يضع يده في جيبه ما عندوش شيء يعطيه للناس، الجبال عباره عن احجار ورمال قال يا رب وعزتك وجلالك لو كانت هذه الجبال طعاما لوزعتها على عبادك. لا اله. قال الله يا كليم لسيدنا موسى بلغ عبدنا اننا قد قبلنا منه صدقته. الله اكبر. صدقه في النيه. صدقه في النيه ما شاء الله. نيه المرء تسبق عمله. نيه المرء تسبق عمله. ده احنا هنسارع في موضوع النيه ده بقى ان شاء الله. هو نفس لازم نعملها حلقه. دايما علماء الحديث يحطوه اول حديث لانه يعني الحديث. هو نوى ان الجبال دي لو موجود موجود انا هبتغيها. ولذلك فتكتب له. جلس عمر مع الصحابه فقال ليتمنى كل واحد منكم امنيه. فأول واحد قال والله أتمنى جبلا كجبل أحد من الذهب والفضة كي أنفقه في سبيل الله تعالى. والآخر يقول أتمنى واديا كوادي عوف، وادي ضخم كبير مليئا بالخيل أغزو بها في سبيل الله تعالى. الله ما شاء الله. هذه الهمم الكبيرة. المهم قعد يتنقل وصل الدور على أمير المؤمنين نفسه. قال وأنت أمير المؤمنين؟ قال أمنيتي عزيزة غالية. قال يا أمير المؤمنين نتمنى دي أماني يعني أنت يعني ما أتمنى يا سيدي أحلم يقظة كما يقولون في العصر الحاكم. قال أتمنى مسجدا مثل هذا المسجد مليئا برجال من أمثال أبي بكر الصديق. فالأمان وإذا كانت النفوس كبارا هكذا لا ينظر إلا إلى الكبر. علو الهمة. علو الهمة. علو الهمة. علو الهمة. فأنت عندما تريد أن تتوب تسأل نفسك عما أتوب؟ لا يقول الإنسان لنفسه أنا أتوب لأنني صنعت ذنوبا، لا، ده أنا أتوب لأنني قصرت في عمل الخير. هذه درجة من التوبة. يعني مش لا لا لا مش مش, مش, مش إصلاح النقائص، لا، إصلاح خلل عدم التقدم. قالوا يا بصري سبقنا القوم على الصحابة، يعني هو البصري من التابعين، سبقنا القوم على خير ده خير بتاع سبق ما شاء الله ونحن على حمر معقرة. قال طالما انتم على الطريق فسوف تصلون ان شاء الله. الله بس خليك اختفي اختفي حتى ولو على حمار اعرج. الله اكبر. آه سبحان الله أكبر. فالانسان لا يسأل لماذا؟ ليه الامام دايما الله يرضى على الامونه في الصلاه يقول ايه صلي صلاه مودع؟ لان ما يظن دي اننا من كرم الله كل كم ساعه تعالى قف بين يدي عبدي وايه ما بين الصلاه الى الصلاه والجمعه الى الجمعه. الله يرضى عليك الله يرضى عنك كفاره كفاره ما بينهم. فمساله المحو الاول باول دي قال ايه ولا يزال العبد من اصبح وامسى ولسانه رطب بذكر الله اصبح وامسى وليس عليه خطيئه. الله دايما متذكر ومع الذكر استشعار. نعم استشعار. قال سيدنا موسى ماشي لهذا الرجل يا رب يا رب يا رب فقال الكريم يا ربي والله وعزتك لو كان هذا الامر عندي لقضيته له. ما تقضي يا ربي لو ما مسكينه. قال يا كريم صاحبك يدعوني بلسانه وقلبه عند غنمه وانا لا استجيب لعبد لسانه معي وقلبه مع غيري. انقسام ده ما ينفعش. خليك وحده واحده وحده واحده. يعني ترى منظر سيء عند الكعبه في الطواف. يا فلان كيف حالك؟ انا في الطواف انا في الشوط السابع الا دي. ايه يعني لا ايه ده للطواف في الصلاه يا مولانا؟ لا هذا سوء ادب يعني علاوه حتى في الحرم يا اخي. انت ان دخلت عند مسؤول ياخذوا منك المحمول. لا في المحكمه يا مولانا ممنوع تخش بالمحمول. بعض المطاعم في امريكا تمنعك ان تدخل معك المحمول. يا الله جديده دي. ولذلك الايه بالنسبه للحيلوله بين الانسان وقلبه اللي ذكرها استاذنا دكتور الله سبحانه وتعالى يقول في سوره الانفال يا ايها الذين امنوا استجيبوا. استجيبوا للالف والسين والتاء يعني جاي بقلب وعقل ووجدان. استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لما يحييكم. حياة القلب بالحب وبالتوبة والأوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله يعني لو ما عملتوش التوبة هذه والأوبة والعودة إلى الله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يعني الإنسان لما يقرأ يعني صدر الآية وآخر الآية بيجد فعلا أنه يعني بالفعل لو أن هناك عقل يفكر وقلب ينبض لا يجد إلا أن يأخذ نفسه إلى طريق الله سبحانه وتعالى وإلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الأوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى الإنسان أول يعني شيء بيفرح فيها الله سبحانه وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى أشد فرحا حديث قلناه قبل كده يعني. وبعدين يأخذ كده يعني ضمان من الله سبحانه وتعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهيلاقي على طول يعني إعانة وتقوية من الله سبحانه وتعالى. ما تقولش ان انا لن استطيع ان انا اتوب يعني انا هتوب وهرجع هتوب وهرجع. توب الى الله ثم سأله بعد هذه التوبة اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني بعض الناس لما كانوا توب الى الله سبحانه وتعالى يقول انا ما اقدرش انا لو تبت الى الله ممكن يعني ارجع مرة ثانية. ويعني كان يعني اذا قدمت تقول انا الحقيقة يعني احب اسمع يعني اساتذتي لكن يعني لو في مداخله اخرى يعني هذكر قصه في هذا الاطار لواحد فعلا كان خايف يتوب الى الله انه خايف من نفسه انه يرجع يعصي تاني. بس بعد ما اسمع لا ده انا عايز حضرتك تربط قبل القصه دي بين التوبه كمرتكز من مرتكزات الحب. يعني التوبه في اطار احنا بنتكلم في موضوع الحب. توبه في اطار الحب لله ازاي؟ الحقيقة ان الانسان في علاقته بالله سبحانه وتعالى بتيجي في الطريق منغصات يعني بتدخل الهوى بيدخل اني بليت باربع ما صلته الا لشدة شقوتي وبلائي او عذابي ابليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم اعدائي. فالانسان يعني لو ترك على الفطرة يولد ابن ادم على الفطرة والحديث والآية فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقصة حي بن يقظان واحد يعني راح عاش في مكان ما فيهوش أي لكن خرج موحدا قانتا لله تبارك وتعالى. فالإنسان لو ترك دون دواعي الهوى وتأثير المجتمع عليه يطلع موحد وقانت لله سبحانه وتعالى. فيحصل يعني اعتراضات في الطريق تأتي لتؤخر هذه يعني الخط من السير إلى الله سبحانه وتعالى. فيجي التوبة كأن الإنسان يريد أن يعني يتوب من امرين كما ذكر استاذنا من ان في شيء حتى ولو في الحلال. وكان ليا محاضره عن فتنه المباحات في الغرب لما كنت في اوروبا يعني والاخوه قالوا قلت لهم المباحات كثر الأخذ بها على أنها مباح. قل من حرم زينة الله التي أخرجها لعبادي والطيبات من الرزق. لكن لما تأكل كثيرا في الليل حتى تنام عن قيام الليل وعن صلاة الفجر، ما بالك لما تلبس أنواعا عديدة جدا من الملابس ثم تترك الصدقة على إخواننا في فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان والصومال والفقير واليتيم؟ هذه عوائق. الورع. نعم، ساحة الورع ضاقت أمام الإنسان. فالإنسان يتوب عن قلة بذل الخير ونفع الغير الذي عاقه عن أن يكمل مشوار السير إلى الله والقرب إلى الله. أيضا الذنوب والمعاصي لا ينظر إلى يعني نوع الذنب، ولكن ينظر إلى أن هذا الذنب يعني زي ما جه في الحديث، إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء. أيوة. فإن هو نزع واستغفر صقل قلبه، يرجع أبيض تاني يعني، وإلا اسود. أيوة. قلبه. الآية بقى. وبعدين كلا بل ران، أي ختم على قلوب ما كانوا يكسبون بسبب زي التوب الأبيض اللي يعني يحصل له هنا وساخة هنا كذا هنا شيء. وبعدين في حديث كالكوز مجخية، الكوز الابيض ده لما يتحط لا قدر الله في الزفت او القطران ويطلع اسود، مفيش فيه اي حاجة من لونه الاصل، زي دخان السجاير في الرئة. بالضبط. دكاترة ما يشرحوا الرئة اللي بيشربوا سجاير دول، حط ايده جوه الرئة طلع بلكة كده من. نعم. فنحن لا نريد ان تكون التوبة الى الله سبحانه وتعالى من باب الخوف من النار، زي بعض الاخوة اللي يمسكوا الناس النار هتروح جهنم وعذاب القبر فقط. لكن احنا نريد فعلا زي ما بيقرا كده في القرآن. نعم. خذوه فغلوه ثم الجحيم، الناس تبكي خذوه فغلوه ثم الجحيم. طب ما خلاص بقى، هي خلاص خلصت. نعم. ما بتقولش كده ليه في الجنه بقى؟ اشمعنا في الجنه ادخلوها بسلام امنين. نعم. وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه، ما تكرر الجنه، اشمعنا تكرير النار؟ فنحن حقيقه نريد ان يكون جناح التوبه الى الله سبحانه وتعالى جناح الحب الله وجناح الخوف من الله تبارك وتعالى. فالاثنين دول لما يجتمعوا في قلب العبد يعني يقبل بقلب يعني منفعل ومليء بالرغبة والرهبة بالرجاء والخوف من رب الأرض والسماء، فيتحول فعل الإنسان إلى أنه يعني صاحب هذين الجناحين اللذين يحلق بهما في سماء الحب، سماء التوبة، سماء الأوبة والعودة إلى الله. الله فتح الله عليك. نعم. طيب كأني فهمت. نعم. أن التوبة زي ما قال دكتورنا عن شيء أنا عملته وعن شيء أنا مقصر فيه. نعم. آه. نعم. معنى جميل شوية. يعني إيه يعني انت توب يا وجدي؟ طب اتوب عن ايه؟ انت عملت غلط. عملت غلط. نعم. طب اتوب عليه، يا رب سامحني، يا رب اغفر لي، ومش هجرح تاني وكذا وكذا وكذا. وعايز هنا اكد على معنى جميل في سورة الفرقان، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاخرها فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. نعم. دي نقطة الناس مش واخدة بالها منها. نعم. لو انا توبتي صادقة الى الله كل ده هيتبدل. تعرف يتبدل؟ انا مرة دخل بيتي واحد لا انسى والله مولانا، واحد يعني حتى الناس بعد ما مجي من عندي جم ايام ما كنت في اسكندريه يعني من زمان، ايه اللي دخل الراجل ده عندك وازاي تدخله؟ يا اخوانا في ايه؟ صحيح شكله كده يعني كان يخوف يعني. هو حتى داخل يقول لي، بقول لك ايه، انا ما فيش ذنب ما عملتوش، حتى الذنب الوحيد اللي كان مش عارف الحيوانات ما تعملوش الضبع، يقول لك لو دخل على واحد نايم ما موتوش، انا موتت بقى حتى هو نايم، فانا مش عارف ايه اللي نام ده وما تموتوش. المهم يعني فربنا يغفر لي. قلت له انا معايا توكيل، هقول لك ربنا يغفر لك ولا لا، انما انا اقول لك على حاجه. قال لي اصلا تاريخي منيل، تاريخي مش عارف. والله بختك، انت بتهرج قدام تقلس على. قلت له والله، والله لو بصيت لتاريخك الاسود ده اللي انت بتقول عليه ده كله وتخيلت ان الله تبارك وتعالى يبدل الله سيئاتهم حسنات، ده ايه ده؟ قلت له دي ايه في اخر سوره الفرقان يعني. فلكن ده خلاصته ان ده توبه عن شيء انت عملته. انا عايز المعنى الجميل بقى، توبه عن شيء انا مقصر فيه. يعني احنا مقصرين في الدعوة الى الله، مقصرين في قيام الليل، مقصرين في التسبيح، مقصرين في الاستغفار، فدي توبة. توبة عن اللي مقصرين في اعمار حركة الكون. اعمار حركة الكون. ايوة. ليه واحنا اللي موقفينها مثلا ولا لا؟ لا لا لا كده. لا. الشيخ محمد عبده لما رجع من اوروبا قال قولة عجيبة. قال ذهبت الى الغرب فرأيت 100 أسطول في قوم قال لهم كتابهم إن ضربت على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. يعني من الواجب ده الدين هم من الواجب إذا كان يتبعون دينا فدي السماحة يعمل أساطيل ليه؟ وجدت 100 أسطول في قوم يقول لهم كتابهم ان ضربت على خدك الايمن فادر له خدك الايسر. وجئت الى قومي فوجدت فيهم 100 مسطول في قوم يقول لهم كتابهم واعدوا لهم ما استطعتم من قوة وشتان بين 100 اسطول و100 مسطول. مسطول اعمار حركة الكون هذه، يعني نريد ان نستعيد مرة اخرى ثراء عبد الرحمن بن عوف وثراء عثمان بن عفان وثراء ابي بكر الصديق. والاسلام انتصر، 10 من المبشرين بالجنة منهم 6 من اصحاب الملايين. الله اكبر، ما شاء الله. فلماذا نطلق نحن الدنيا ويتزوجها غيرنا؟ ولماذا لا نزرع في الدنيا خيرا لنجني ثماره في الآخرة؟ الله يفتح عليك. لماذا انا انتظر ان اكون انا اليد السفلى؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، فاين هذا العلو؟ العلو بالعاطفة بالكلام، اذا كلمت عن مفاهيم وكذا والله في الوسائل 10 عندنا هذا الكلام. لكن هل هناك فرق بين من يعني زي ربيع بن عامر لما قال له جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ونخرج من ضيق الدنيا لسعة الاخرة، سبحان الله، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام. اين هذا السفير الذي ارسله طارق بن زياد لمقابلة الملك الفرنجي في هذا الوقت؟ فقال لا بد ان تنحني امام الملك وتركع. قال لا. قالوا اذا هي الحرب. قال فلتكن. هم ذاقوا الامرين من الجيش المسلم، قالوا جمعوا يعني لابد البروتوكول ان ينحن، فعملوا لباب قصير وسدوا يمنة عشان يوطي غصب عنه. فجلس على الارض ومد رجله في وجه الملك ثم رجله الاخرى ثم زحف على الارض ثم وقف. فقال الملك اردنا ان نذله فابى الا ان يذلنا. الله الله الله، لانه مع الله لا ينحني لا ينحني، وانما يعني راسه لله عز وجل. فانا عايز اقول ان التوبه من تكاسل، يعني انا ارى ان الطالب، هذا كلام لابنائنا وبنات، الطالب والطالبه غير المجتهد في الدراسه مسلم فاشل لا احب ان اراه. انا اريد وعليه ان يتوب، وعليه ان يتوب لكي يكون متفوقا. جابر بن حيان كان اذا استعصت عليه معادلة في الكيمياء استعان عليها بقيام الليل. الله، بسم الله ما شاء الله. وكان الامام ابن الجوزي رضي الله عنه رحمه الله جمع البري بتاع اقلامه اللي كان بيكتب العلم، وقال خزنوها، وبعدين جه كتب وصية قال سخنوا بها الماء الذي تغسلوني به حتى القى الله يوم القيامة بماء العلم. الله الله اكبر. صلاح الدين الايوبي جمع التراب اللي كان تحت سنابك الفرس وضعها في كيس حتى على تحت راسي حتى في قبري. يعني هذه قضايا مهمه، لازم استنفار همه المسلمين للتوبه الحقيقيه. الله يفتح عليك. انا بتعاملنا مع زوجاتنا في البيت، تعامل العادات السيئه التي ليست وفق منهج الله. اسكتي انت بنت، اخوك يتكلم، انت راجل البيت. بس ما شفت الرقبه. عايزين نريد ان نعيد ترتيب اولويات البيت المسلم، ترتيب اولويات العقل المسلم. نريد توبه حقيقيه واوبه حقيقيه وانابه حقيقيه. الله يفتح عليك دكتورنا. الله يكرمك. لو قلنا التوبه كمرتكز للحب لله سبحانه وتعالى، انا عايز اتوب، يعني خلاص اتوب كده وخلاص، وزي ما قلت حضرتك مثلا اتوبنا الى الله ورجعنا الى الله، هي كده ولا في شروط للتوبه؟ يعني انا احسب ان التوبه دي ليها شروط، ان مش انت مثلا قاعد عم بتعمل، يعني مثلا بعض الناس وهو بيشرب سجاير وتقول له توب يقول لك اه والله ادعي لي يا اخي، والله ادعي لي الله يكرمك، ادعي لي والله. ادعي لك ايه؟ ادعي لك وانت عم تنفض السيجاره. لا، التوبه دي اعتقد ان ليها شروط، واذا كانت في حق العبد غير ما تكون في حق الله سبحانه وتعالى. يا ريت تلقي الضوء كده. التوبة إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن الإنسان يعزم على ألا يعود إلى ما كان من قبل من هذه المعاصي. يعني دي واحد، دي لابد أن يقلع عن المعصية، البعد عن المعصية، ترك المعصية، ترك فعل، ترك المعصية وترك أرضها ومكانها وبيتها. نعم. حاول يخرج من هذا الإطار. زي نعم الراجل الذي قتل 100 نفس، حديث البخاري، 99 او 100 نفس، هو قوم موت 99 بعدين كملهم. ما عجبوش كلام الشيخ. كانش شيخ والله. يا مولانا انا انا انا عايز اقف برضو عند الحته دي واقول درس مهم فيها دي. حديثها في البخاري دي، ان كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا. نعم. ها، ثم اراد ان يتوب، خلي بالك بقى، فسال عن اعلم اهل الارض. المشكله هنا ايه بقى؟ فدل على راهب. راهب يعني عابد، يعني ناسك، بس مش عالم. نعم. مش قارئ. نعم. ها؟ نعم. في سورة التوبة وما كان المؤمنون لينفروا كافة، مش كلنا نبقوا علماء وفقهاء، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا علم ودعوة لعلهم يحذرون. يبقى لما أجي أسأل، لما أجي أسأل يا ناس، نتكلم الإخوة المشاهدين والمشاهدات، لما أجي أسأل عن ديني أتحرى السؤال لمين؟ ده سأل فدل على راهب، راهب يعني ناسك بس مش عالم، فقال إني قتلت 99 نفس. والناسك عنده كراهية للمعصية لأنه بعيد عن جو الله ينور عليك نفسيا، زي أبو ذر قال له إنك رجل ضعيف ودي إمارة ما تنفعش، لأنه قاعد بعيد عن الناس، قاعد بعيد عن الناس. فلما سأله سأل الناسك قال له إيه 99 نفس، وقال كمان عايز من التوبة روح يا راجل فقتله. لكن الراجل فيه خير برضه، فلما أراد أن يتوب سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم. بص بقى اللفظين هنا الناس ما تاخدش بالها، راهب وعالم. العالم بقى بس العالم بقى قال له ايه بقى اللي هو النقطة اللي بيقولها مولانا، تغيير الأرض. الحقيقة ان الإنسان لما بينوي انه يقلع عن المعصية بيبقى في أجواء حول الإنسان تستدعي ان الإنسان يعود مرة ثانية الى الانتهاء من المعصية. انما لما بينتقل الى منطقة اخرى، هذه مسألة تستحق ان الإنسان لما يكون الجو اللي عاش فيه من أصدقاء ومن أقارب وغيرهم والإنسان يأخذ قرار نقلة إلى الله، مش نقلة عشان الناس بتنتقل. يعني شفت في أمريكا ناس بينتقل عشان من ولاية لولاية عشان $5,000 زيادة في الراتب على مدار السنة كلها. سبحان الله. نعم. ألا ينتقل العبد من الجو الذي يدفعه إلى المعصية أو يشد إلى المعصية قربة إلى الله سبحانه وتعالى من أجل الجنة؟ لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، حور العيد لنصيفها الخمار بتاعها خير مما طلعت عليه الشمس. فالإنسان ينتقل من هذه الأجواء الموجودة اللي هو اللي بتشده فعلا المعصية وتذكره بالمعصية، ثم يبدأ في صحبة جديدة. ويعني النقطة التي أحب أن أركز عليها عمارة المساجد، والعمارة النوعية تقتضي أن الإنسان يكون له صحبة يتعرف على من معه، لأننا نصلي الجمعة فرادة، يعني بتصلي جنب أخوك ولا تعرفه ولا يعرفك، وتمضون بعد الصلاة لا يعرف حد التاني. هذه كأن صلاة الجمعة فقدت مقاصدها التربوية التي من أجلها يكتسب الإنسان صحبة صالحة. الصحبة مهمة ليه؟ دكتور صلاح، ده نعم. ده الكلب صاحب الصالحين فذكر الله سورة الكهف. نعم سورة الكهف. وكلب باسط وذراعيه بالوسيط. وأبو طالب صاحب السفلة فودوه في داهية، غلبان على دين عبد المطلب. طيب صحيح يعني. يبقى تأكيدا لنقطة الدكتور، صحبة مهمة جدا وتغييرها، لأن الحديث الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة تراك، حديث في موطأ الإمام مالك. خلينا نركز على دي شوية. نعم. أنا مثلا سامحني في المقاطعة، يعني أنا مثلا لو أنا راجل مثلا حشاش وبحشش مع الناس والعياذ بالله وعايز أتوب، أقول لك أنا بطلت حشيش وأروح أقعد معاهم، طب قول لي بالله عليك تبقى توبة إيه دي؟ لا يمكن. هتشد. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. هيبقى زيهم بالظبط. ولذلك اللي موت 99 نفسه وكمل ال 100 قال له إيه؟ قال له اترك الأرض التي أنت فيها. فدي نقطة مهمة أن حضرتك ذكرتها كده، بس أنا عايز أركز عليها. إن إن إن الجو اللي بيخليني في المعصية لازم أبعد عنه. إنما لا يعقل إن أنا هفضل في نفس الجو ده وبنفس الأوضاع ديت وبعدين أقول تبت. يبقى تبت عن إيه بقى؟ فكرني باللي كان بيشرب خمرة ومع واحد وبعدين قال له اسمع فلان، أمانة يعني بعد ما موت كل كاس تشربه تشرب كاس معاك للمرحوم اللي هو ده يعني بعد انا ما اموت يعني. شوف يعني بيوصي بحاجه بعد ما اموت يعني. راح صاحبنا ده والعياذ بالله. فالمهم صاحبنا ده عمال بقى ايه صاحبهم ده يعني مات. فالتاني بقى عمال يروح على الخمارة يقول له ايه اديني الكاس بتاعي وكاس المرحوم، اديني الكاس بتاعي وكاس المرحوم كاس المرحوم. وبعدين جه مره قال له ايه اديني كاس المرحوم، قال له لا. والكاس بتاعك؟ قال له لا انا بطلت من زمان وتوبت الحمد لله. تبت يعني ما انت بتشرب اهو. فيعني النقطه دي انا عايز بس تركز لي عليها شويه، حته ترك المكان او البيئه او الجو اللي بيخليني ارجع تاني للمعصيه. نعم. علماء الاجتماع يقولون ان الفضيله او الرذيله تتكون في الانسان ازاي؟ من حاجتين اتنين، ان يوجد عدد كبير من الناس حول الانسان يفعل الشيء نفسه ويفعلها مرات عديده. فلما الانسان ينشا في وسط ناس بيشربوا السجاير ويجي الشاب يروح المدرسه بيعتبر انه عشان يبقى واد يعني رجل وبلغ مبلغ الرجال يبقى لابد ان هو ايه يشرب سجاير عشان خاطر يبقى زيهم. ويبقى ولد يعني. انما لو ان هذا الشاب نفسه راح المدرسة ودخل على المسجد، تاب الى الله سبحانه وراح الى المسجد واتخذ اصحابا جددا، هيجد عدد كبير ايضا من الصالحين ويفعلون الشيء مرات عديدة. ولذلك احنا كنا نقول للاخوة والاخوات لما يروحوا المسجد كتير في اوروبا وامريكا، لان اولادنا لم يتعودوا ان يروا في الشوارع الا الفاجرات والعاهرات والمتبرجات، لكن لما يروح يجد في المسجد مجموعات كبيرة في صلاة الجمعة وفي صلاة الجماعات وفي صلاة العيد من الابرار والطاهرين والطاهرات من الواقع الصالح. نعم، يقوم ترتكز عنده الفضيلة وتعود اليه على انها ثابت من الثوابت. فصحبة الصالحين مسألة في غاية الأهمية حتى يستطيع الإنسان أن يتوب إلى الله توبة نصوحا يعينه إذا ذكر الله أعانه، وإذا نسي ذكره. المعيار واضح. هذه الصحبة تعين الإنسان في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والاثنين يبقى مع بعض ركضا إلى الله سبحانه وتعالى وسعيا إلى رضا الله سبحانه وتعالى والجنة. بارك الله عليك، بارك الله عليك. دكتورنا، كنت قلت أن في توبة وأوبة وإنابة، وكنا عايزين نسمع بقى يعني تفسيرهم والأدلة عليهم، لكن للأسف دايما كده الوقت بيسحبنا. تقريبا وقت الحلقة يعني قرب ينتهي، فنخلي الأمر دوت إن شاء الله في المرات القادمة مع أمر تاني الحقيقة كنت عايز أركز عليه جدا، اللي هو احنا كنا بنقول ان مرتكزات الحب قايمة على التوبة والشكر. تمام، فاحنا يمكن اتكلمنا شوية في التوبة شوية. بسيطة لسه برضو التوبة عايزين نديها حقها شوية الحقيقة. لان لو كانت مثلا التوبة، انت حضرتك بتقول ان شروط التوبة اللي هي البعد عن المعصية والندم عليها وعدم الرجوع اليها مرة اخرى، ده لو كان في حق الله. طب افرض انا في حق العبد، عادة الحقوق، انا سرقت ساعتك مثلا في لحظة ضعف، انت بتتوضى وحطيت الساعة وانا عيني راحت عليها، عادة الحقوق لا، عادة الحقوق دي مهمة، الحقوق المعنوية والحقوق المادية. الله، معنوية ومادية. يعني بالظبط، انا رحت اسأت ليك وجيت في لحظة طب تبت الى الله، طب والاساءة اللي انا عملتها دي لازم اصححها، لان دي نقطة مهمة جدا. هنخلي دي يمكن الحلقة القادمة ان شاء الله نبقى نفصل فيها شوية كده. كنا من اهل الدنيا. لكن قبل ما اختم الحلقه ونقوم بقى من عند الناس المستضيفين نستاذن منهم، يعني كنا متعودين كل حلقه كده ان حضرتك انت ودكتورنا تدينا يعني ايه نصيحه توجيه نعيش بيه كده اسبوع كامل. لا، انا والله اعلم بسياق الحوار هذا الطيب ان كل واحد اعلمه بباب السوء الذي عنده. ايه الباب اللي مش ولا بد؟ الذنب يعني اللي بيقترفه ان كان صغير او كبير، يعني بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره. اذا انا اقول الباب اللي عندي مثلا واحد مثلا يعني متكبر على العائلة، متغطرس بماله ببجاهه بمنصبه بعزوته، يبدأ الاسبوع ده يتوب الى الله سبحانه وتعالى، يقول انا واحد من هؤلاء، ربما انا في هذا المكان لان اهلي يدعون لي، لان عمي رضى عني، لان خالتي تدعو لي، لان امي انا بر بها. فاذا يتوب من ذنب يصنع. كل واحد عارف، واحد مش مواظب على الصلاة في وقتها يتوب، واحد ممتنع عن الصلاة في المسجد يذهب، واحد ممتنع انه لا يقوم الليل ولو ركعتين، واحد لا يصوم من العام الا شهر رمضان ابتدي، وهكذا. واحد سايب زوجته كده ما بيصرفش، او يديها وما بيصرفش، او بذيء لسان معها، او قليل اليد، او بذيء معها، او مش حاططها في المحكمه، الله ينور عليك، اديلها تريد ورقه طلاق من 3 سنوات والمحامين يمتصوا يبتزوا امرها، فلا تذروها كالمعلقه. كل ادرى بحاله، فليتب كل واحد من ويسد هذه الثغره، لانه ربما لا يعيش الى الحلقه القادمه. الله الله الله. الحقيقه وصيتي مع وصيه استاذنا الشيخ دكتور عمر البحث عن صحبه صالحه نسعى معها الى الله سبحانه وتعالى. وهذه الصحبه يعني المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. وفي نفس الوقت نعم، لن توجد الا في المسجد، ولن توجد الا في المسجد، وبالذات مش من زوار الفجر، من مصلي الفجر. نعم. يعني حابب اقول في هذه المساله، رب قوم اموات تحيا القلوب بذكرهم، ورب قوم احياء تموت القلوب برؤيتهم. فنبعد الانسان، رب قوم اموات تحيا القلوب بذكرهم. ابو بكر الامثله اللي احنا بنسمعها والاستاذ بيذكرنا دايما بصور عمليه رائعة جدا من تاريخنا الحي. رب قوم أموات تحيا القلوب بذكرهم، رب قوم أحياء تموت القلوب برؤيته. ونقعد نبص في الشاشات ونبص كده في الطرق، أنا شاهد الوجوه. نعم، فإحنا نريد أن نبحث عن الوجوه الطيبة التي تذكرنا رؤيتها بالله تبارك وتعالى، ونقترب منهم ونحاول نسألهم الدعاء. ادعو الله في التوبة، ادعو الله بلسان لم تعصيه به، خلي حبيبك في الله، أخوك في الله، أختك في الله يدعون الله لك بالتوبة والإنابة إلى الله. يوم هذا يكون أدعى للقبول عند الله سبحانه وتعالى. الله يفتح عليك، الله يبارك فيكم ويحفظكم يا ربي. وإن كان لي يعني تعليق أو تعقيب تأسيسا على الدرس الجميل اللي حضرتك قلت في الآخر، المتكبر، أنا عايز أقول والله يعني الكبر هو بطر الحق وغمط الناس، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح. سيدنا أبو بكر يقول لرسول الله إن أحب أن يكون ثوبي نظيفا ونعلي نظيفا، لا مش ده، مش الكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. فيقول يا رسول الله لا، ده أنا أحب يكون هدومي حلوة كده ونعلي نظيفا، مع أنها بيئة صحراوية. يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا، ده مش ده الكبر يا أبو بكر، الكبر هو بطر الحق وغمط الناس، ظلم الناس. أنا بقول لو كل واحد فينا بس رجع يقول لنفسه كده، يعني بلاش العند، بلاش العند، ما تعاندش، العند مصيره الكفر، العند بيورث الكفر، نبطل عند شوية. ولما يكون في حاجة أنا غلطان فيها والله العظيم أقول إيه المانع، يا أيها الذين أمنوا سورة النساء كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. سورة المائدة، يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم، أي ولا يمنعنكم شنآن قوم، يعني ظلم قوم، على ألا تعدل. هو ظالم بس أنا هعدل برضه. يا ريت يكون داني براس عندي ان برضه هنرجع تاني ونقول ان دي الاخلاص اللي هو لله سبحانه وتعالى. يعني انا شايف ان احنا الحقيقه بنصر على حلقه الاخلاص دي باذن الله ان شاء الله. احبائي المشاهدين، اخواتي المشاهدات، نسال الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا معكم دائما في الدنيا على خير، وان نجتمع في الاخره في رحمه الله عز وجل. نستاذن منكم المره دي وننهي الحلقه، ونراكم في الحلقات القادمه ان شاء الله على خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثمانية من الأبواب يا بشرى، وبالريان بشر الصائمين يرى. ثمانية من الأبواب يا بشرى، وبالريان بشر الصائمين يرى. وقد فتحت لمن فوق الصراط مضى، أيا بشرى أيا بشرى أيا بشرى.